الصلاة ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون الكافرون وما كنت تتلو من قبلي من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير صدق الله.